لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهذا وعد من الله بأن يثيب المهاجرين ثوابا عاجلا وآجلا عاجلا وآجلا فيؤتيهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولا أجر الآخرة أكبر، أجر الآخرة أعظم وأعظم مما يحصل لهم في الدنيا من كرامة ومن ثواب ومن تيسير ومن رزق. يسر الله المستعان. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وهذا من وصفهم، من صفة أولئك المهاجرين الصبر والتوكل، الصبر على ظلم الظالمين وعلى مقاساة المشاق وعلى وترك الأوطان. الذين صبروا، أي صبر، سبحان الله، يتركون الأوطان لله ويتركون العشائر والأحباب والأصدقاء والعز، لأن الإنسان في بلده عزيز، وإذا ذهب إلى أرض الغربة يحصل له ذلة، وهم معتمدون على الله راجون لثوابه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا ترغيب للذين كانوا بمكة مسلمين، ترغيب لهم في الهجرة، ترغيب لهم في الهجرة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هؤلاء المشركون يقولون: ما أنت إلا بشر مثلنا، ويعارضون دعوته ويحتجون عليه بأنه مثلهم. قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذه شبهة شيطانية يلقنها الشيطان أولياءه، يحتجون على الرسل بأنه لا فضل لهم عليه، لا فضل لهم، سنسنة معروفة عنهم من قوم نوح وهود وقوم صالح وغيره، يعتذرون عن قبول دعوة الرسل بأنهم بشر. فأخبر سبحانه بهذه الآية مسليا لنبيه ورادا على أولئك المشركين: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لم تكن وحدك، بل هذا شأن الرسل، كل من قبلكم كانوا بشرا ورجالا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، اسألوا أهل الكتاب، أهل الكتاب اسألوهم هل جاءهم ملائكة؟ كل من جاءهم هم رجال وبشر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم بالبينات والزبر، يعني الرسل جاءوا بالبينات بالحجج الظاهرات وبالزبر بالكتب المشتملة على العلوم النافعة والأحكام العادلة بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. فالله أنزل على نبيه القرآن، والرسول يبين ما أنزل إليه، يبينه بأقواله وأفعاله،